بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الإيماني المتجدد الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. مرة أخرى يطل الإرهاب الأسود بوجهه القبيح في محاولة آثمة وغادرة، محاولة استهدفت العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي نشهد له بالاستنارة والفكر الوسطي النابع من قلعة الوسطية في مصر هنا الأزهر الشريف. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن نجاه الله عز وجل ومن معه. ودائما يحاول الإرهاب أن يفسد علينا أفراحنا، فنحن غدا جميعا كمصريين نحتفي بذكرى مرور عام على افتتاح القناة الجديدة، قناة الخير والنماء والعطاء، لكن نقول لهؤلاء الإرهابيين الكارهين الحاقدين: لن تنالوا من هذا الوطن ولن تنالوا من رجاله. ونحن سائرون في طريقنا، ماضون في طريق التنمية، ففعلوا ما شئتم، فهذا الذي تفعلونه لن ينال منا أبدا ولن يفت في عضدنا إطلاقا، ونحن وراءكم وبإذن الله تعالى سنقضي عليكم أينما كنتم. نسير في طريقنا طريق الخير، وهذا هو الطريق الذي رسمه الإسلام، أما أنتم فتسيرون في طريق لا يدين به دين ولا يؤمن به عقل أو فكر، إنما فكركم هو فكر أسود، فكر الغاب. نحن نتحدث إليكم بهذا الأمر أيها الكارهون الحاقدون، ونقول لكم: نحن سنظل وراءكم وخلفكم بإذن الله تعالى، ومصر هي كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله. نرحب بكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي على موجات البرنامج العام، أهلا بك عالمنا الجليل علماء الأزهر والأوقاف. تعليقك على ما حدث اليوم لعالمنا الجليل دكتور علي جمعة، هل هو يستهدف شخصه أم أنه يستهدف أمة بأسرها في دينها ووسطيتها؟ الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. نحمد الله تبارك وتعالى أن نجى شيخنا وعالمنا الجليل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أزهرنا بعلمائه وبرجاله، وأن يحفظ بلدنا برموزها وهاماتها وقاماتها، وألا يجعل لكل كاره أو حاقد نصيبا وحظا في أن ينال من فرحتنا وأن ينال من تجمعنا وأن ينال من رموزنا. فقدنا منذ أيام الدكتور أحمد زويل، ذلك العالم الرمز الكبير، وأرادوا أن يفجعون اليوم في رمز آخر وعالم آخر، كأنهم أرادوا أن يختطفوا منا فرحتنا، وأرادوا بحقدهم، ولا أقول بأفكارهم السوداوية وفقط، وإنما بالشياطين التي عششت في رؤوسهم، أن يختطفوا من هذا الشعب فرحته، وأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يرد كيدهم في نحورهم. فهو أحمد زويل يختار مصر لتكون مقرا لجسده، كما عاش محبا لها أراد أن يضم ثراها الطيب جسده الذي أفناه علما وبحثا ودرسا، ليعلي اسم هذا الوطن على الدنيا كلها، وأبى كذلك الدكتور علي جمعة في بهذه القامة العلمية العظيمة وهذه المدرسة الوسطية التي نبتت في رحاب الأزهر الشريف وحملت رسالته، أبى أن تكون هذه المحاولة الغادرة حتى حاجبا له وحاجزا له عن أن يقوم بخطبة الجمعة اليوم. وحقيقة يعني حتى تصريحاته كانت تنم عن يعني شجاعة منقطعة النظير، يقول إن إذا توفي دكتور علي جمعة مثلا فهناك الملايين، يعني هو يفتدي نفسه ويقدم نفسه قربانا لهذا هذه الوطن وهذه الأمة وهذا الدين، هذا لا يخشى على نفسه شيء كعادة العلماء الشجعان. هذا شأن كل صاحب رسالة، نعم، أنه يعد من نفسه رمزا من رموز هذه الرسالة وليس كل الرسالة، نعم، وأنه ما هو إلا سطر في هذا الكتاب وليس هو كل الكتاب، فهناك غيره كثير، لا ليس فردا واحدا وإنما آلاف، كلهم هذا العقل وكلهم هذا الفكر وكلهم هذه المدرسة. فليس المستهدف هنا الدكتور علي جمعة الشخص، وإنما المستهدف الدكتور علي جمعة الرمز، المفتي الأسبق لمصر، العالم الأزهري الوسطي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الصوت الأزهري المستنير الوسطي، الفاهم الواعي، صاحب المدرسة الذي ربى التلاميذ وأنشأ الرجال. كذلك الدكتور علي جمعة في هذا يقول إنه ليس المستهدف فلان هذا بشخصه، وإنما المستهدف هذه الفكرة، فحتى وإن ذهب الشخص فإن الفكرة باقية. يقول لهم حتى ولو كان مسعاكم الحمد لله الذي لم يكلله الله تبارك وتعالى لكم بأن نلتم غرضكم، لكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يجعل لهذه المدرسة رجال كلهم علي جمعة الرمز وليس علي جمعة الشخص. فنحمد الله تبارك وتعالى ونهنئ الأزهر الشريف بسلامة شيخنا، ونهنئ أنفسنا بسلامته، ونهنئ لمصر أن الله تبارك وتعالى أراد أن يحفظ لها فرحتها وأن يحفظ عليها علماءها حتى نحتفل بمرور عام على افتتاح قناة السويس، ولا يكدرنا حزن، وإنما أمر الله تبارك وتعالى برحيل الدكتور أحمد زويل، سلمنا لأمر الله ورضينا وفرحنا بولدنا أن عظم بلده وأراد أن يعود إليها، وهذه الجامعة التي افتتحت باسمه لتكون مركزا بحثيا مستنيرا كأول مركز بحثي في الترتيب في مصر المحروسة، لتبدأ مشوارها لتتبوأ مكانها الذي أراده الله، كأن الله تبارك وتعالى أراد لهذا البلد كما قدر له من قديم أن يكون قائدا ورائدا دنيا ودين. نعم، هذا فضل الله والحمد لله رب العالمين. مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة، من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. مصر الكنانة ما هانت على أحد، هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك، ذلك هو تحقيق العلم في أزهرها الشريف. وأما دفاع عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ، من الذي رد همجية التتار عنه؟ إنها مصر. مصر الكنانة، من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. مصر الكنانة رب العرش باني ذا، لم تحني هاما، لا ستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام، هنا أو خارج هنا، إنها مصر ستظل دائما. الله أيدها في الذكر حددها، الله أيدها في الذكر حددها، وجندها في رباط الحق تحميها، خضر مزارعها، تبر مرابعها، خضر مزارعها، تبر مرابعها، خضر مزارعها، تبر مرابعها، خضر مزارعها، تبر مرابعها. حفظ الله مصر أرض الكنانة. وهنا يعني يرد إلى ذهني مباشرة حقيقة أنني أفخر أنني مصري، ويفخر كل المصريين بأنهم مصريون، ولو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، مقولة لأحد زعمائنا الوطنيين مصطفى كامل رحمه الله. فحقيقة نحن نؤكد هذه الكلمة ونؤكد على مصريتها وعلى عظمتها، ونهديها إلى أجيالنا الحالية من أبنائنا ليفهموا قيمة هذا الوطن وعظمته. نحتفي غدا بمرور عام على افتتاح القناة الجديدة، قناة الخير والنماء والعطاء، وفي نفس الوقت كان اليوم على منابر مصر كلها، يعني هذا الخطاب الديني الموجه إلى المصريين والمصلين في هذا اليوم هو حرمة التلاعب بالأمن الغذائي. هذا يعني هناك خيط ليس رفيعا، وإنما هو خيط أعتقد أنه واضح، يعني أن يكون هناك يعني هذا الربط ما بين القناة يعني وما ستقدمه لنا من خيرات ومن نماء في المستقبل ننتظره، وما سيصنع عليها من مشروعات سوف نشاهدها غدا إن شاء الله يؤذن بافتتاحها والإشارة إليها، وفي نفس الوقت هي تساهم في عملية الأمن الغذائي الذي له حرمة. لكن سأعود إلى الوراء يعني، وأعود إلى كتاب الله الكريم حينما خلق الله السماوات والأرض كلمة قدر فيها أقواتها. إذن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا نحن يعني الأقوات، وليس للبشر فقط وإنما لكل حي يدب على هذه الأرض. في نفس الوقت يعني ضمن الله لنا الأقوات، ولكن في نفس الوقت أمرنا بأن نحافظ على هذه الأقوات وأن ننميها. فأنا عايز أتوقف أمام هذه الجزئية، وكيف نحافظ على أقواتنا لتكون أمنا لنا في حاضرنا وفي مستقبلنا. الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض في بدايات الخلق قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. سبحان الله. فالله تبارك وتعالى قدر فيها أقواتها، يعني ما في الأرض من خير يكفي جميع ما عليها من خلق. سبحان الله. ما في الأرض من خير، نعم، يكفي جميع ما عليها من خلق. نعم. لكن الذي يجعل مجاعة هنا أنه هناك تخمة هناك. سوء لماذا؟ في التوزيع. سوء في التوزيع. أننا أخطأنا وأردنا أن نوزع نحن بما يخالف منهاج الله تبارك وتعالى، أو أن هنا كسل وهناك زيادة عمل. فيتوجه دائما الناتج إلى العامل، أما الكسول الخامل فلا يصل إلى شيء ولا يصل إلى شيء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أنشأ هذه الدنيا لنعمرها. نعم. ففيها كل عامل رزقها كامل، لكنه يأتي إلى العامل. فلو أردنا أن يوسع الله تبارك وتعالى علينا في حياتنا، فيجب علينا أن نفعل ما فعلناه في مشروع قناة السويس. ما الذي فعلناه في مشروع قناة السويس؟ عمل ليل نهار وليل نهار يتواصل الليل والنهار بسواعد أبنائنا وسواعد شبابنا بين رجل وبين من يعمل بيده ومن يعمل بآلة ومن يعمل بعقله ومن يشرف ومن يخطط ومن يمول ومن يدير، كل هؤلاء في منظومة ليس فيها كلل ولا ملل، وإنما يتواصل الليل والنهار فرق تتلوها فرق، فيتواصلون العمل ليلا ونهارا حتى ينجز في عام واحد ما احتاج في إنجازه في أمم أخرى إلى أعوام. وحتى لو أنك سرت بما كان يقال من معدل الأداء العالمي في هذا المكان ستصل كذلك إلى سنوات، حتى أنه كان مخطط 3 سنوات ثم اختصرت إلى سنة، فكأننا بذلنا في سنة في هذا العمل جهدا يحتاج إلى 3 سنوات من العمل الدؤوب المتواصل للوقت والمال، توفير للوقت وللمال بزيادة الجهد. إذن فالله تبارك وتعالى قدر في الأرض أقواتها، غير أنه أمرنا أن نسعى لنستخلص هذه الأقوات، فمن سعى أخذها، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، فمن لم يمشي في المناكب لم يحصل الأكل من الأرزاق. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو وتروح، معنى ذلك أن لها حركة لأنها تسعى على أرزاقها. فالإنسان مأمور أن يسعى على رزقه وأن يسعى ليحصل قوته وأن يجتهد قدر استطاعته ليعمل حتى يصل إلى رزقه الذي قدره الله تبارك وتعالى وضمنه، لكنه اشترط أن من عمل أخذ، وأن من عمر أخذ أجر الدنيا العاجل في رضا وبركة من الله تبارك وتعالى، وأخذ أجر الآخرة بنيته على الإصلاح والعمارة، أنه يأخذ أجر هذا الإصلاح وهذا العمارة وهذه العمارة نعيما من الله تبارك وتعالى. ولذلك نتعجب أن الله تبارك وتعالى لما قدر هذه الأقوات وهذه الأرزاق قرنها بالسعي، فتتعجب من نهج أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينه وبين سعد بن الربيع في المدينة، في المدينة المنورة بعد الهجرة المباركة، وسعد بن الربيع يعرض على سيدنا عبد الرحمن أن يتقاسم معه ماله، فنجد سيدنا عبد الرحمن يقول له بارك الله لك في مالك وفي أهلك، ولكن دلني على السوق. لماذا؟ لأنه رجل تاجر، وهذا الرجل التاجر لا يريد أن يعيش عالة وأن كرامته في عمله، وأن كرامة الإنسان دائما، وذلك قالوا المنة تقطع أعناق الرجال. بمعنى كان عندنا شيخنا الشيخ إبراهيم جلهوم رحمه الله رحمة واسعة، كان لما يجي أحد من الناس يريد أن مسجد السيدة زينب رضي الله عنها لأكثر من 40 عام، سيدنا الشيخ إبراهيم جلهوم رحمه الله رحمة واسعة كان يأتيه من يحب أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالخير والصدق على الناس، فيقول له والله أنت تعرف فقراء، يقول له والله أنا أوجهك لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فيجي واحد مثلا من الناس الفقراء اللي موجودين في المسجد، فيقول له يا سيدنا الشيخ طيب ما تعطيني؟ قال له لا، هذه للفقراء والمساكين الذين لا يسألون. الذين لا يسألون. لماذا؟ قال له يا سيدنا، قال له المنة تقطع أعناق الرجال. يعني إيه؟ يعني لو أنك أخذت من فلان هذا شيئا لا تستطيع بعد ذلك أن تقول له أنت أحسنت أو أسأت أو أنت صواب أو أنت خطأ. لماذا؟ لأن في عنقك جميل دين له، فحينئذ لا تستطيع. عشان كده حرمت، يعني المسألة أصبح يعني فيه كراهية، كرهت المسألة في الإسلام. لا تحل المسألة لا تحل المسألة إلا للإنسان الذي لا يجد قواما من عيش حتى يصيب قواما من عيش. يعني إيه حتى يصيب قواما من عيش؟ يعني إنسان جاء حصل عنده مشكلة أو ظروف، فأخذت كل ما يملك، فحتى يستطيع أن يبدأ حياته مرة أخرى قوام من عيش، يعني يعيش مستور ما يكفيه هو وعياله حتى يبدأ فيعود له رزق وله عمل مرة أخرى. فإذا وصل إلى هذه الحالة لا يحل له أن يسأل، لأن المسألة تأتي نكتة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. لكن الإنسان مأمور بأن يعمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله يقول له يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل عندك في بيتك شيء؟ أما في بيتك شيء؟ قال يا رسول الله عندي قعب يعني زي حلس، يعني زي فرش نفرشه ونتغطى به، وقعب ده اللي هو الإناء نأكل فيه، وسقاء قال أحضرها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب كل عفش الرجل عفش اللي في بيته كله يمتلكه. فكل ما يمتلك فقومه النبي صلى الله عليه وسلم فبيع به درهمين عمل مزاد عليه فباعه بدرهمين فاداله درهم جاب بأكل وشرب البيت والعيال والدرهم الثاني جاب بقدوم عشان يذهب يحتطب وسيدنا النبي وضعه أمره بأن يحتطب وقال له ولا تأتيني إلا بعد جمعة ما تجيش إلا بعد أسبوع مش تري له بكرة تقول لي لا أنا معيش فلوس ما أنا اشتغلت وما عملتش حاجة أقول له لا لازم تاخد فترة تبدأ تعمل وتبدأ حتى تشتغل وتبيع وتسوق وكل فجاله بعد أسبوع ومعه دريهمات يعني معه ما وصلش 10 دراهم بس أصبح معه فلوس أصبح صاحب رأس مال يشعر بمتعة العمل هنا وقيمة العمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير أما أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة معنى ذلك أن الإنسان حتى يصل إلى تأمين نفسه في غذائه وفي طعامه وفي ربي عليه أن يسعى أنا أؤدي ما علي ثم يأتي بعد ذلك الرزق بيد الله تبارك وتعالى يبقى نحن مأمورون أن نسعى على أرزاقنا ومأمورون أن نعمل وأن نجتهد وأن نجاهد وأن نصبر وأن ندأب وأن نتحمل المشقة ثم بعد ذلك الرزق بيد الله تبارك وتعالى يعني ليس هناك حائل بينك وبين الله المهم أن تؤدي ما عليك ثم يأتيك بعد ذلك الرزق يقول لي والله طب ده أنا بشتغل كتير واخذ أجر قليل يكفيك أم لا يقول لي والله بالكاد يكفيني يقول له الله تبارك وتعالى أعطاك مع هذا العطاء المالي القليل عطاء غير منظورة جعل أولادك متفوقين في الدراسة عافاهم من الأمراض وعافاك من المشاكل التي تكدر على الناس صفو حياتهم صحح لك بدنك أعانك على أنك كل يوم تقوم تشتغل هذا العمل الشاق وعندك صحة وتقدر تروح وتاجي وربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذا ويسر لك هذه الأمور الله تبارك وتعالى أعطاك محبة في قلوب العباد كل ما تمر على حد ترد أنه هو يقبلك ويحتفي به يا عم فلان يا حج فلان يا أستاذ فلان أيا كان يعني إذا السعي في القرآن والسنة له مكانته وله قيمته وله قدره أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسعى ننتقل إلى جزئية أخرى هناك أعتقد يعني الرزق يسعى الإنسان ويصيبه رزق في هذه الحياة قد يكون هذا الرزق حلالا ولكن إذا اتخذ طريقا آخر قد يكون حراما وهناك خيط رفيع أيضا ما بين الحلال والحرام شيء دقيق فكيف يعني يقوم الإنسان بهذا العمل الذي يجعله حلالا في هذه الحياة يرزق به نفسه وأبناءه أيضا ومن يعول الرزق مقسوم ومقدر لك هناك رزق تطلبه وهناك رزق يطلبك فالرزق الذي يطلبك من صحة وعافية وتوفيق ووظيفة وزوجة وأولاد وأصحاب وطاعة ورضا من الله تبارك وتعالى هذا كله يطلبك مقدر لك ومكتوب ورزق تطلبه تسعى إليه لتحصل مالا لتحصل علما لتحصل عملا هذا الرزق فيه حلال وفيه حرام بمعنى لو أن أنا موظف وذهبت إلى عملي في الموعد المحدد لي وأديت العمل المطلوب مني وخرجت في الموعد المحدد لي يبقى حينئذ كل ما أحصله من هذا الأجر حلال لو أني قصرت على قدر تقصيري يدخل في كسبي من الحرام يبقى مش شرط الحرام ان انا اسرق بس لا ده انا لو قصرت في عملي اكون اكل للحرام لو ان انا لم التزم بالحضور والانصراف في مواعيده اكل للحرام لو اني لم اؤدي عملي على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى او على الوجه الذي اشترطته مع المكان الذي اعمل معه يبقى رزق حرام او انني اعمل حرام واعطل مصالح الناس او انني اعطل مصالح الناس يبقى في هذه الحاله لا استخدم أو لا, لا, لا أنفذ الشرط الذي بيني وبين جهة العمل ده برضو حرام ده كله يعمل إيه؟ ده كله يعمل أن الرزق حرام فإذا أكلت من حرام فالنار أولى به السحت خلاص يبقى كل جسد نبت من سحت أو نبت من حرام فالنار أولى به. أولى به مش لازم يكون الحرام أنه هو يسرق أو يرتشي أو لا دي كمان دي مصيبة أكبر السرقة والرشوة يعني تدخل هذا حرام واضح حرام هذا بين. حرام بين, بين. صحيح إنما الحرام الذي قد يتخفى في ثوب الحلال إن يأتي من يقول لك والله إذا أنت على قد فلوسهم يعني ما اشتغلش يبقى في الحالة دي عملت إيه أخلت حراما وأدخلت على أولادي حرام هناك إخلال يبقى بعد الشر. بعد ما يجي الولد عنده 15-16 سنة وأبدأ أتحايل عليه وأشوفه والله طب أخلي الولد يصلي إزاي؟ طب أنت لم تطعمه من حلال. يبقى ما دمت لم تطعمه من حلال، لأن الإنسان إذا أكل من الحلال أطاعته جوارحه في طاعة الله وعصته في معصية الله، فإذا أكل من حرام عصته جوارحه في الطاعة وسارعت إلى المعصية. أطب طعامك تكن مستجاب الدعوة. تكن مستجاب الدعوة. نعم. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد رضوان الله عليه. ولذلك الجسد الذي ينبت من الحلال يكون إلى الطاعة سريع، والجسد الذي ينبت من الحرام لا يسعى لا يطهره إلا النار، لا يسعى إلى الطاعة. اللهم إلا إذا تداركه الله تبارك وتعالى بلطفه وتاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح ما بينه وبين ربه. إنما الإنسان دائما يسعى قدر وسعه أن يؤدي العمل المكلف به. طيب يقول لك طب أنا مش لاقي شغل، اقرع الأبواب ولا تمل من الطلب، وقف على باب الله، وليس شرطا أن يكون العمل شيء معين، ابحث عن شيء آخر تحسنه. لا أحسن شيئا، تعلم، تعلم شيئا آخر. يقول له والله ده أنا معايا شهادة من أعلى الشهادات وليس لها مكان في سوق العمل، لا ابحث عن عمل ليس شرطا آخر. ليس شرطا أن تعمل بهذه الشهادة، وإنما ابحث عن عمل آخر كذلك تحبه وتستطيع أن تبدع فيه حتى تتاح لك فرصة. فإذا لم تتح لك فرصة فدم على ذلك حتى يفتح الله تبارك وتعالى لك بابا، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. نستأنف حوارنا سيداتي وسادتي معكم والكلم الطيب على موجات البرنامج العام وفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:08. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، وألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك، واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده في 7:45 إن شاء الله. عدنا إليكم سيداتي وأسادتي والكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام من القاهرة، ونرحب مرة أخرى بضيفنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، نصل إلى يمكن صلب الموضوع، يعني حرمة التلاعب في قضية الأمن الغذائي، ونحن نشهد حتى في مجتمعنا المعاصر الذي نحن نعاصره الآن بعضا من قضايا التلاعب من قبل بعض التجار. يعني أنا عايز أقول إن هم مش فاهمين هذا المعنى إلى حد كبير، أو فاهمين أنهم يحاولون أن يبحثوا عن التربح، ولا يدركون أنه أمر فيه حرام حينما هو يحتكر سلعة ما ويبيعها في وقت معين بسعر معين هو يريده، هو على عكس ما هو في السوق، ويختزن هذه الأمور، مما لا شك فيه أنه أمر قد حرمه الإسلام. نعم. إذا أردنا أن نتكلم عن الموضوع يبقى نتكلم عن الموضوع بنظرة شاملة. نعم. عام وأسع من ذلك. الأمن الغذائي التلاعب به بداية من كل من يعمل على تعطيل الإنتاج الذي يؤمن للناس غذاء، أو من يفسد نوعية السلعة. تعريف بقى بالمصطلح بقى ذاته، بداية المصطلح الأمن الغذائي يعني إيه؟ يعني أن يكون غذاء نظيف آمن كافي بالقدر الكافي في الوقت المطلوب لمدة لا يترتب عليه ضرر. ده أمن غذائي. نعم. يعني أمن غذائي يعني أن تصل إلي أو أن يصل إلي غذائي نظيفا آمنا بالقدر الذي يكفيني. نعم. ولا يضرني، ويكون فيه ادخار لفترة زمنية يكفيني. يكفيني. يبقى الذي يسعى إلى التأثير على الإنتاج، الذين تلاعبوا مثلا بموضوع القمح كذلك يدخل في الأمن الغذائي. نعم. الذين يدخلون المبيدات المسرطنة أمن غذائي، الذين يدخلون الأغذية بالمعدلة المعدلة وراثيا ويؤثر على صحة الناس كذلك، الذين يخزنونها بطريقة تؤدي إلى فسادها وتؤثر على صحة الناس كذلك، الذين يحتكرونها حتى تغلو أسعارها ده كذلك، الذين الذي انتهت صلاحيته أيضا. نعم. ويضعون عليه مثلا تيكت معين، الذين يتلاعبون في كل ما يؤثر على الناس في غذائهم، في غذائهم ماء وطعاما يصير في الأمن الغذائي. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما امتن على أهل مكة سجل عليهم نعمتين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليه؟ لأن الإنسان مدام متوفر عنده النعمتين دول فهو في غاية السعادة، يستطيع أن يعمل وينتج ويبدع. طب لو واحدة منهم ضاعت، ما هنا يأتي موضع الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قدم الخوف هنا على الجوع. نعم. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب ليه؟ قال لك لأن الله تبارك وتعالى يعلم من خلق. نعم. فيعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يسعى في هذه الحياة إلا إذا ضمن قوته وأمن على نفسه. أولا. فإذا ضمن قوته وأمن على نفسه، ومن جملة الأمن على النفس أن تأمن على من تحب، على وطنك الذي تعيش فيه، وأن تأمن على قوتك أيضا، على أولادك، على قوتك، ده كله من جملة الأمن. يعني الأمن الإفساد الأمن للناس لأنهم يشربون منه ويسقي زروعهم وحيواناتهم، فده كله يؤثر عليهم. الذي يمنع الماء عن المزروعات حتى تجف وحتى يفسد مزروعات الناس كذلك. طبعا. لماذا؟ قال له لأن كل ما يؤثر على طعامهم وشرابهم وما يغذي أبدانهم يدخل في مسألة الأمن الغذائي. والأمن الغذائي ما جوش ما أخذه من السلسلة، من آخر السلسلة ومن آخر حلقة في السلسلة، وقول والله هذا الإنسان الذي يغلي على الناس أسعارهم دي صورة جزئية من منظومة أكبر وأوسع من ذلك. طب ليه؟ لأن دي دخلة في احتكار أقوات الناس. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من أغلى على الناس أسعارهم. يعني الإنسان أو المجموعة اللي يجي تجروا في سلعة من السلع تمس أقوات الناس في طعامهم وشرابهم ويجوا طلبا للربح يبدأوا يحاولوا يعمل إيه؟ والله ده أنا الموضوع ده أو السلعة دي مش عند فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فقط، يبقوا هم المتحكمين في أسعارها، ينزلوا منها بقدر ويغلون على الناس أسعارهم. طب نيجي، طب الحل للموضوع ده كله إيه؟ أولا أمر خاص بي أنا كبائع، كفرد سواء كنت بائعا مستهلكا أو بائع أو صاحب سلعة. نعم. أمر بيني وبين الله تبارك وتعالى، أني مأمور من الله تبارك وتعالى كمستهلك بأن أقتصد، اشتري ما يكفيني، اشتري ولا ما يكفيني أزيد. ولا أزيد. لذلك في أيام سيدنا عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه جاءوا له فقالوا يا عمر غلت الأسعار اللحم. قال أرخصوها. كيف؟ قالوا كيف يا أمير المؤمنين، اللحم لحمهم ونحن نحتاج إليه. قال ازهدوا فيه أرخصوه بالاستغناء. وكثير من السلع التي تغلو أسعارها نستطيع أن نرخصها بالاستغناء، لأن أكثر ما يضيع أو أكثر ما يهدر التكالب على السلع. وأمر آخر هام يؤثر على هذه ويدخل كذلك في مسألة الأمن الغذائي، الشائعات التي تسبق الأمر يقول لك فبعض الناس يستخدم الشائعة يقول لك والله سلعة كذا سيرتفع سعرها، فتريد أن الناس تكالبوا عليها فارتفعت قبل أن ترتفع فسببوا لها شحا، بل إنها أحيانا عند بعض الناس كم كبير منها، وتكون هذه الشائعات طبعا كاذبة بأكيد، يعني من المؤكد أنها ليست حقيقية في الأغلب. لماذا؟ كتكون من حيل الدعاية عند بعض التجار. وهذا يرجع إلى إيه؟ مكر هؤلاء. الجزء الثاني في العملية اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين ليس له جزاء إلا الجنة. التاجر الصدوق الأمين ده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني لو أن هذا التاجر صدق مع الذي يبايعه وكان أمينا في إيه؟ ألا يأتي من البضائع إلا ما ينفع الناس لا ما يؤذيهم، وإن كان في البضاعة عيب وضحه وبينه، ولا يستغل حاجة محتاج، ولا يحتكر على الناس أقواتهم، ولا يغلي على الناس أسعارهم، ويرضى من الربح بالقليل الذي يبارك الله فيه، لأن هذا يبارك له رب العالمين تبارك وتعالى في هذه البضاعة. حتى إن إحنا عندنا المشهورة قصة الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه لما ذهب إلى الصلاة، وكان سيدنا الإمام أبو حنيفة يبيع القماش، كان عنده محل يبيع القماش الحرير، فتوب من الأتواب، والتوب في هذا الزمان ما كانش زي التوب اليومين دول، لا ده التوب يعني قطعة قماش تكفي لصناعة ثوب، كان بها عيب، فكان الصحيح يباع بعشرة وده يباع بثمانية. فقال للغلام قال للغلام الواقف مكانه: يا غلام، إذا جاءك من يشتري هذا الثوب فبيعه بثمانية وبين له العيب. فسيدنا الإمام أبو حنيفة ذهب للصلاة ولما عاد، أو ذهب لمصلحة ولما عاد، ورد الغلام باع الثوب، قال: بكم بعته؟ قال: بعته بعشرة. قال: ألم توضح له العيب؟ قال: لا، وإنما أردت الربح. يعني أنا طب أنا أوضح له العيب ليه؟ طب أنا عايز أربح. فالإمام أبو حنيفة قال: أو تعرف الرجل؟ قال: نعم. فسيدنا الإمام أبو حنيفة أخذ الثوب ومعه الغلام وصار يجري في الطريق ليدرك الرجل. فلما أدرك الرجل، تعالى بقى حتى يعلم التاجر أن الأمانة بالأمانة وأن الرضا بالرضا. ولذلك سيدنا الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى الرجل قال: يا هذا، هل اشتريت ثوبا من هذا الغلام؟ قال: نعم. قال: بكم اشتريته؟ قال: بعشرة دراهم. قال: إن بالثوب عيبا وإنه يسوي ثمانية، فخذ درهمين. فالرجل تعجب طبعا، قال: وأنت تريد الربح الزائد؟ أنت تاجر يعني تقف في اليوم كله من أجل قد يكون ربحك في اليوم الدرهمين؟ قال: لا، إنما هي أمانة. قال: إذن فخذ ثمانية دراهم. قال: لماذا؟ قال: لأني أعطيته العشرة مزيفة. لا إله إلا الله. الله، يعني إيه؟ يعني لو إن الإمام أبو حنيفة رضي بالخديعة التي فعل غلامه ما كانش كسب الثمن دراهم، ده كان ضيع عشرة، خسر الثوب كله، كان خسر الثوب ثمنه. ولذلك تتعجب يا دكتور، المنظومة منظومة واحدة. نعم. الأمانات بالأمانات. نعم. يعني إيه؟ الرجل التاجر اللي بيغلي السعر السلعة بيعمل إيه؟ بياخد مكسب زيادة، فما يروح يركب عربية ياخد منه أجرة زيادة، ولما يروح لدكتور ياخد منه أجرة زيادة، ولما يروح يشتري دواء يلاقي الدواء سعره زاد، ولما يروح هذا الربح فيضيع في منظومة كل من فيها يستغل كل من فيها. يبقى نرجع إلى الأساس بتاعنا إيه؟ أن نتعامل مع الله تبارك وتعالى والتراحم فيما بيننا وبين بعضنا، بمعنى أني إذا رأيت أي شيء يؤذي غذاء الناس ويؤثر عليهم في صحتهم، وإن كان لن يصل إلي الأذى، فأنا أسعى إلى دفع الأذى عن كل عباد الله تبارك وتعالى، عن كل عباد الله من أعرف ومن لا أعرف. وهو من أولويات المقاصد في هذا الدين. فكيف إذا كان جارا لي؟ فكيف إذا كان صاحبا لي؟ فكيف إذا كان أستاذي الذي يعلمني ويعلم عيالي؟ كيف إذا كان الطبيب الذي يطببني ويطبب عيالي؟ كيف إذا كان الجار الذي يعيشني في المكان الذي أنا فيه؟ كيف إذا كان الأخ الذي يشاركني الوطن الذي أعيش فيه؟ يبقى إذا دفعت الأذى عنه فأمنت له غذاء نظيفا، غذاء على قدر أرضاه أنا لنفسي. يبقى أنا هنا بعمل إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى أنا أستشعر نعمة الله تبارك وتعالى في هذا الغذاء. يعني غذاء يعني يبني وينفع في الجسد ولا يضر. إنما هذا الذي يتاجر في غذاء فاسد لهذا الربح يكسب مالا حرام. طب المال الحرام ده بيعمل بإيه؟ لو نظرت إلى أين ينفقه ستجد أنه ينفقه في حرام، ولا ينتفع به، ولا يأخذ من بركاته شيئا، وستجد أن الله تبارك وتعالى لا يبارك له في هذا الرزق، فضلا عن غضب رب العالمين تبارك وتعالى عليه. ولو أنه رضي بالحلال وإن قل لوجد بركات من الله تبارك وتعالى. يبقى أسوأ تعدي أن يتعدى الإنسان على غيره في غذائهم. يعني إذن كلمة الرزق أنا حينما أتأملها ككلمة بمفهومها أجد أنها هي إلى الحلال أقرب. نعم. يعني ولكن إذا كان هذا الأمر يعني ما سيكسبه أو المكسب الذي سيكسبه الآخر من ليس من حلال، أنا مش عايز أعتبره رزق، عايز أعتبره هو نوع من الابتلاء لهذا الشخص. هل تشاركني هذا الرأي فضيلة الدكتور؟ المعلوم أن الله تبارك وتعالى كتب لكل إنسان رزقه ولن يزيد عنه شيئا، لكن بعض الناس يتعجل فيصل إليه بطريقة حرام. يبقى هذا لا يعد هنا رزقا، وإنما يعد بلاء. بلاء. لماذا؟ ابتلاء. نعم. فكأنه يأكل في جسده حطبا لنار جهنم. أعوذ بالله. كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وسيدنا الصديق رضوان الله عليه حصل معه موقف يدلنا على ذلك. كان سيدنا الصديق له خادم يأتيه بالطعام، فتأخر الخادم يوما، فجي سيدنا الصديق لما تأخر الخادم اشتد الجوع، فأول ما الخادم جاب له طعام فبدأ يأكل سمى الله وأكل. فالخادم بيسأله بيقول له يا خليفة رسول الله، كنت قبل أن تمد يدك إلى الطعام تسألني من أين هذا الطعام واليوم لم تسأل؟ قال له والله ما حملني على ذلك إلا الجوع، فمن أين هذا الطعام؟ قال له والله كنت قد تكهنت في الجاهلية كهانة وأنا لا أحسن الكهانة، زي الصحراء والعرافين اللي من دول، فماشي فمررت اليوم فصادفت أهل الحي الذين كنت تكهنت لهم فأعطوني هذا، ادوني ده زي ايه، زي منحة كده أو هدية كده إكرام ليا. فسيدنا الصديق رضوان الله عليه أدرك أنه حرام، أدرك أنه حرام، فأراد أن يخرجه، أن يستقي، أن يفرغ معدته من هذا الحرام. شوف من حرصه على ألا تستقر اللقمة من الحرام في جوفه، فقالوا يا خليفة رسول الله إنها لا تخرج إلا بماء، فشرب ماء واستقى حتى أخرجها. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه لا يقبل الله له دعاء، وفي رواية لا يقبل الله له عملا 40 ليلة. يعني ايه؟ يعني الجماعة اللي بياكلوا حرام دول ويحصل عنده مشكلة، وابنه تعبان ويحصل عنده مشكلة في التجارة بتاعته، ويحصل عنده مشكلة في البيت، ويحصل عنده ويدعي يقول يا رب، لا يستجيب الله تبارك وتعالى له دعاء، ومن أعانه على ذلك لا يستجيب الله تبارك وتعالى له دعاء. إذن الخلاصة في هذا الأمر يعني هو كله مردوده في نهاية الأمر، كل هذه الأعمال وكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى ليوافق الفطرة النقية السليمة التي فطرنا الله عليها يدخل في إطار منظومة الأخلاق. نعم. فكل يعني فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. فضيلة الدكتور يعني للأسف الشديد أن وقتنا شارف على الانتهاء، ولكن سعدنا بهذه اللحظات الطيبة معكم، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا جزيلا، شكر الله لكم ورزاكم خير، وشكرا لكم أصدقائي المستمعين. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. وكان معنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد.